مسار حياتك هتدي ودنك لمين؟ السمع والبصر دايما هما بداية الضلال أو بداية الهداية. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. برضو البداية السمع وبعدها البصر على طول، لأن بداية مسار حياتك هتدي ودنك لمين؟ هتدي ودنك لمين اللي احنا بنسميها الاحتكاكات العظيمة؟ هتدي ودنك لمين؟ دي بداية التغييرات العظمى في حياتك كلها، والبداية بتبقى السمع والبصر، لأنهم دول بداية طريق الهداية أو بداية طريق الضلال. والذين آمنوا أشد حبا لله، مش انت بتحب ربنا أكتر ما أهل الباطل بيحبوا الباطل؟ يبقى انت لازم تبذل عشان ربنا أكتر. المعنى العملي والترجمة العملية للحب هو العطاء الحقيقي والتضحية الحقيقية.